قدمت للعمل في إحدى المستشفيات كمترجم، وفي هذه المستشفى كما في المستشفيات الأخرى اختلاط موجود بين الرجال والنساء. سؤالي هو بحكم عملي سوف أضطر إلى مخالطة النساء المرضى والعاملات، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أنني في حاجة ماسة لهذه الوظيفة. إذا كان عملك يجعلك تحت أرض النساء فابتعد واحذر، احذر، لا تفترس، يفترس الشيطان بواسطتهم، احذر. اما اذا كان عملك لا بعيد عنهم، انما انت مترجم وانما يشاق اليك ويرسل اليك في مكتبك وتترجمه وتعطيهم اياه فلا باس. اما انك تختلط بالنساء مريضات وغير مريضات وربما سبب لك ذلك مشاكل كثيره واخطارا كثيره، وهن شبه عاريات وكثير منهم لا يبالي بالستر والحجاب أو كلهن، فأنت على خطر، فاحذر وابتعد والرزق عند الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.